الإيمان، وقد سبق بيان ما ذكر في الترجمة في شرح مفصل في الحديث في الدرس أو في الدروس الماضية. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وهذا هو أكثر من روى عنه الإمام مسلم، أكثر من 1500 حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن شيخه هذا الذي أكثر عنه، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المعروف بكنيته بأبي بكر. قال: وزهير بن حرب، وزهير بن حرب أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو من شيوخه أبو خيثمة النسائي، روى عنه أكثر من 1000 حديث. قال عن ابن علية: قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، يعني أن أبا بكر بن أبي شيبة قال عن ابن علية، وشيخه الآخر زهير ابن حرب أبو خيثمة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، الذي هو نفسه ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم المعروف ابن مقسم المعروف بابن علية، وإسماعيل ابن إبراهيم المعروف بابن علية هذا من الفقهاء، وهو إمام ثقة، قال عنه غير واحد بأنه ريحانة الفقهاء. أما المعتزلي الهالك فهو ابنه إبراهيم، إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم، ابنه إبراهيم، هذا هو الهالك كما قال عنه الذهبي رحمه الله. فيفرق بينهما، إذا قيل ابن علية فهل يراد به الإمام الثقة الذي هو إسماعيل بن إبراهيم، أو يراد به ابنه الذي هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، كلهم يطلق عليه ابن علية، فيفرق بينهما. قال عن أبي حيان، وهو يحيى بن سعيد التيمي، قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، معروف بكنيته بأبي زرعة، واختلف في اسمه، قيل اسمه هرم، وقيل اسمه عمر، وقيل اسمه عبد الله، وقيل غير ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وراوية الإسلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، بارزا للناس أي ظاهرا للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعرفه الغريب إذا دخل مجلسه أو أتى مجلسه صنع له دكان من طين، أي دكة، صنعت له دكة من طين يجلس عليها، فإذا جاء الغريب عرف النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه مرتفع في المجلس عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله هنا رضي الله تعالى عنه بارزا للناس، أي وهو جالس على تلك الدكة عليه الصلاة والسلام. وقلنا يستفاد من هذا أن العالم يجوز أن يوضع له مكان، أن يوضع له مكان يكون على، أن يوضع المكان العالي الذي يكون عليه في المسجد أو في غيره لأجل أن يبرز، وهذا كما قال بعض أهل العلم لضرورة التعليم، لأجل أن يعلم فيبرز ويعلم. قال رضي الله تعالى عنه: فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ هذا جبريل نفسه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما الإيمان؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسوله، وتؤمن بالبعث الآخر. وهنا الجواب مختلف عما ورد في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه، وكتابه هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف عند الأصوليين يعم، فهذا يعم كل كتاب الذي مضى معنا، وكتبه، وهنا وكتابه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، وكتبه يعني بجميع كتبه المنزلة، وكتابه هنا مفرد مضاف يعم كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام. قال: ولقائه، أن تؤمن بلقائه. قال: ورسوله، وتؤمن بالبعث الآخر. ما هو اللقاء المراد؟ قال: تؤمن بلقائه. بعض أهل العلم قال: ولقائه والبعث الآخر، وتؤمن بالبعث الآخر شيء واحد، قالوا هما شيء واحد، وبعضهم قال إن بينهما ترتيب، فيكون البعث الآخر أولا ثم بعد ذلك يكون اللقاء، حين يقوم الناس من قبورهم ثم يكون بعد ذلك اللقاء. وبعض أهل العلم قال ولقائه المراد به رؤية الله سبحانه وتعالى، قاله الخطابي رحمه الله. وهذا إذا كان كذلك فإنه من جملة ما يستدل به على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. بعث آخر يعني أن ثمة بعثا أول، والبعث يقع مرتين. البعث الذي يكون من العدم إلى الوجود حين يبعث المرء فيخرج من بطن أمه إلى الدنيا، هذا البعث الأول. والبعث الآخر حين يخرج الناس من بطون القبور لله سبحانه وتعالى رب العالمين. وهذا يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. البعث وتؤمن بالبعث الآخر يعني أن تؤمن باليوم الآخر وكل ما يتعلق به. قال وتؤمن بالبعث الآخر، فتأمل هنا، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. كما قلنا في الحديث السابق قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، أعاد العامل، مع أن تكرار العطف يقتضي تكرار العامل، لكن أعاده حين قال وتؤمن بالبعث الآخر. هذا لأجل أهمية هذا الأمر وتنويها به، وهو البعث بعد الموت والإيمان باليوم الآخر. قال صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالبعث الآخر، لأن أقواما أنكروا ذلك، ولهذا جاء تكراره كثيرا في القرآن. في القرآن الكريم في كلام ربنا تجد كثيرا تكرار الآيات التي تقرر البعث بعد الموت، وهذا لوجود من أنكره. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وقوله ولا تشرك به شيئا تأكيد للأولى، أن تعبد الله وحده أي لا تصرف العبادة لغير الله، وهذا معنى لا تشرك به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله. وهذه تتضمن أيضا الرسالة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الشهادة. وهنا قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وكيف الطريق إلى عبادته إلا من جهة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقتضي أن تؤمن به عليه الصلاة والسلام وتشهد بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة. ذكر هنا بأن الصلاة المراد بها المكتوبة التي كتبها الله سبحانه وتعالى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلهذا قال تقيم الصلاة المكتوبة يعني المفروضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر ذلك عن الصلاة، فيقول الصلاة المكتوبة في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام. قال وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، ولم يذكر له الحج، لكن جاء في رواية النسائي أيضا من طريق أبي هريرة قال وتحج البيت، قال وتحج البيت وهي خامس أركان الإسلام. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لا تراه فإنه يراك. قال هنا فإن لا تراه، وفي الرواية الأخرى فإن لم تكن تراه، وهما بمعنى واحد، فإنه يراك سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله متى الساعة؟ يعني متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ومضى أن بينا بأن جبريل عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم كليهما لا يعلمان متى تقوم الساعة، واجتمع عندهما بأن الله وحده هو الذي يعلم الساعة. ومن هنا لماذا جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وهو يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، لأجل قطع هذا الأمر على الناس جميعا بأنه لا أحد يعلم الساعة إلا ربنا سبحانه وتعالى، فهذا نبينا لا يعلمها وجبريل لا يعلمها، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذا فيه كف أولئك السامعين، بل ومن بلغه الحديث كفهم عن السؤال عن هذا الأمر، عن الساعة متى تكون، عن الساعة متى تكون، لأنه لا يعلمها أحد إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن سأحدثك عن أشراطها. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له ذلك ابتداء، سأله عن الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال سأحدثك عن أشراطها، عن علاماتها وأمراتها. وفي رواية ابن عمر من طريق أبيه قال جبريل: فأخبرني عن أمراتها، يعني هو الذي سأله. ويجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سأحدثك عن الساعة، فقاله جبريل عن أمرات الساعة، فقاله جبريل أخبرني عن أمراتها، أخبرني عن أمراتها يعني عن أشراطها وعلاماتها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، يعني من علاماتها. قال: وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك من أشراطها. رعاء البهم، والبهم صغار الغنم، والبهم صغار الغنم يتطاولون في البنيان. ويجمع هذا تقلب الأمور، وأن الوضعاء يكونون سادة ورؤوس الناس، وتكثر عندهم الأموال فيحرصون على تشييد البنيان وتطويله، تنقلب الأمور فيصير أهل البادية أهل الرعاء عندهم من الأموال الكثيرة، ويصيرون سادة الناس ورؤوس الناس، ويحرصون على تشييد البنيان وتطويله، وهذا من أمرات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: في خمس لا يعلمهن إلا الله. في خمس قال لا يعلمهن إلا الله، يعني هذا داخل في خمس لا يعلمهن إلا الله، أي العلم، علم الساعة هي من جملة خمس لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهي مفاتح الغيب. ولهذا قرأ بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مفاتح الغيب خمس، ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ومن جملتها أن علم الساعة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وللحافظ ابن كثير رحمه الله كلام نفيس في تفسير هاته الآيات التي في أواخر سورة لقمان، نقرأه ونعلق عليه. قال رحمه الله: هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها. استأثر الله جل وعلا بها، فلا يعلمها أحد، لا يعلمها أحد من الناس، ولو ادعى واحد من الناس أنه يعلمها فهو كاذب. قد يعلمها بعد إعلام الله جل وعلا بها، نعم، لكن قبل أن يعلمها الله أو يعلم بها سبحانه فإنه لا أحد يعلمها، لا أحد يعلمها. قال رحمه الله: هذه مفاتيح الغيب. وهذه الخمس سميت مفاتيح الغيب لأن كل واحد من هذه الخمس فاتحة لأمر من الأمور، فاتحة لأمر من الأمور. قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: الأولى قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة، والساعة فاتحة للآخرة. الثانية قال سبحانه وتعالى: وينزل الغيث، وإنزال الغيث فاتحة لإنبات النبات في الأرض وإحيائها بإنبات النبات فيها. قال: ويعلم ما في الأرحام، وهذه فاتحة لحياة كل شيء، فاتحة لحياة كل شيء. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وهذه فاتحة للمستقبل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهذه فاتحة لقيامة كل أحد من الناس، لقيامة كل إنسان. فهذه مفاتيح الغيب لأن كل واحدة منهما فاتحة لأمر من الأمور. قال ابن كثير رحمه الله: فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مقرب، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يجليها لوقتها إلا هو. فعلم الساعة إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله جل وعلا وأفضل الأنبياء والمرسلين، وجبريل الذي هو أفضل الملائكة، هؤلاء أو هذان لا يعلمان متى تقوم الساعة، فمن باب أولى غيرهما، فلا يعلمها أحد من المخلوقين أما ربنا جل وعلا فقد استأثر بها، فهو وحده الذي يعلم متى تقوم الساعة سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقه. قال: إنزال الغيث هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولكن إذا أمر به علمته الملائكة قبل أن يقع، علمته الملائكة قبل أن يقع، لأن الله جل وعلا أمر به الموكلين، الملك الموكل بالقطر، فالآن قبل أن ينزل المطر هذا الملك الآن صار يعلمه، وليس هذا من علم الغيب، لأن الله جل وعلا هو الذي أعلمه به بعد أن أمره به. أو من شاء سبحانه وتعالى من خلقه، حتى من بني آدم، فبعض بني آدم يدرس ما يتعلق بالأصاد الجوية، فله بعد ذلك أن يذكر التوقعات، وقد يكون مصيبا في كثير من الأحوال ونسبة إصابته تكون عظيمة، فيقول إن المطر سينزل غدا، سينزل هذا الأسبوع أسبوعا كاملا، اليوم الذي بعده يكون صحوا، تكون السماء صحوا ونحو ذلك. هذا نتيجة للعلم الذي تعلمه والذي علمه الله جل وعلا إياه. ومن هنا ينبغي أن تعلم أن توقعات الأرصاد الجوية هذه ليست مبنية على الغيب، وإنما هي مبنية على أمر محسوس، مبنية على أمر محسوس، فإن الله جل وعلا جعل للأشياء أسبابا، أشياء وأمور مرتبطة بأسباب، تلك الأسباب قد يعلمها كثير من الناس، قد يعلمها أحد من الناس، وقد لا يعلمها أحد، وقد لا يعلمها أحد، وتلك الأمور مرتبطة بأسبابها. فإذا اجتهد من اجتهد من خلق الله في تعلم هذا العلم المتعلق بالمناخ والأرصاد، فبعد ذلك يربط الأسباب بمسبباتها، ويربط وقوع المطر، نزول المطر ونحو ذلك، ببعض الأسباب التي علمه الله جل وعلا إياها، فيقول سينزل المطر بناء على ربط الأسباب بتلك الأمور والأشياء، فهذا لا يعد من علم الغيب، وإنما هذا مبني على أمر محسوس وليس على الغيب. قال رحمه الله ابن كثير: وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقه. ومن شاء من خلقه، الجنين قبل أن يكون في بطن أمه، قبل يعلم الله جل وعلا ماذا سيكون ذكرا أو أنثى، وماذا يكون في البطن، هل يكون أحدا أو أكثر، وهل يعيش يخرج حيا أو ميتا، وغير ذلك من الأمور يعلمها الله سبحانه وتعالى حتى قبل تكون الجنين، حتى قبل تكون الجنين. يكون الجنين فيبعث الله جل وعلا ملائكة موكلون، وأولئك الملائكة يعلمون أن هذا ذكر أو أنثى بعد إعلام الله جل وعلا لهم، لأن الملك إذا بلغ الجنين 4 أشهر يؤمر بذلك، يؤمر بذلك بكون بكلمات 4، ومنها أن هذا الجنين يكون ذكرا أو أنثى، وهذا لا شك أنه مبني على علم محسوس وليس على علم غيبي، وهذا يتأكد فيما يتعلق ببني آدم، الأطباء على وجه الخصوص المتخصصون في علم الأجنة ونحو ذلك. فإذا قال هذا يكون ذكرا أو أنثى، هذا ليس مبنيا على عالم الغيب، وإنما هو مبني على عالم المشاهدة، فإنه يجري التحاليل أو يرى بأشعة التصوير فيقول هذا ذكر ولا هذا أنثى، وقد بلغ بهم العلم حتى في الأشهر المتقدمة، الأشهر المتقدمة صاروا يقيسون التي تعرف بالبصر السسائية، وهذا قبل أن يكون 4 أشهر يقيسها بالجهاز الذي جهاز الأشعة الذي يصور، فمن ثم يقول هذا يكون ذكرا ولا يكون أنثى، ولكن هذا ليس مبني على علم الغيب، هذا مبني على علم المشاهدة، ولهذا لا يعترض فيقول إذن الأطباء يعرفون هذا ذكر أو أنثى قبل أن يخرج. نقول: هل يعرفون هذا قبل أن يتكون؟ هل يعرفون هذا المرأة هذه ستحمي ذكرا أو أنثى قبل أن يتكون؟ لا يعلمون هذا، ولهذا علمهم مبني على المشاهدة، وأما الذي نتكلم عنه فهو علم الغيب، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الملائكة الموكلون فالله جل وعلا يأمرهم بذلك بأن هذا يكون ذكرا أو يكون أنثى. قال ابن كثير رحمه الله: وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها. وتأمل في قوله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لم يقل جل وعلا وما تدري نفس ماذا تعمل غدا، لأن الإنسان ربما يبرمج لنفسه أعمالا، يقول أنا غدا إن شاء الله صباحا من 8:12 عندي العمل الفلاني، ثم بعد الزوال عندي العمل الفلاني، وفي المساء عندي العمل الفلاني، يبرمج. لكن هل في الغد يكسب ذلك أم لا يكسبه؟ لأنه قد تأتي ثمة الموانع التي تمنعه، فلا يمكن أن يؤدي العمل الذي كان يريد فعله. ولهذا قال جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لأنها قد تريد أن تعمل ولكنه قد لا يكسب ذلك العمل ولا يعمله لوجود الموانع، قد تأتيه من الأشغال ما تصرفه عن العمل الذي أراده، قد يصيبه مرض فيمتنع عن فعله ونحو ذلك. فقال جل وعلا: وما تكسب نفس ماذا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وهذا فيه أن الإنسان إذا برمج أعمالا في مستقبله أو قال أني سأفعل كذا وكذا، فإنه يربط ذلك بمشيئة الله، يربط ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: وما تدري نفس بأي أرض تموت، في بلدها أو غيرها من أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك. قال: وهذه شبيهة بقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب، التي آخرها: وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا تدري بأي أرض تموت، في بلدها أو في بلد غيرها، ولا أحد يعلم ذلك. حتى سبحان الله، الإنسان ربما يقرر ويقول: إني لن أبرح هذا البلد، ولو كان مريضا ولو كان في مرض الموت، فيقول: إني لن أتحرك من هذا البلد، هل يجزم بأنه سيموت فيه؟ الله تعالى أعلم. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لأنه قد تأتيه من الأمور التي تنقله، هذا مريض مرض خبيث مثلا، عافني الله وإياكم المسلمين، قال أطباء هذا مرض الموت، فقال: إن دعوني أنا أموت في بلدي هذا المريض. فإذا به مثلا اشتد حاله، فرق عليه أبناؤه، فقالوا: سمعنا بالمستشفى الفلاني البلد الفلاني فيه أطباء مهرا، ننقله، مات في البلاد الفلانية، نقل ومات، مع أنه كان يغلب على ظنه أنه يموت في تلك البلاد، لكن ما مات فيها. وهذا لأجل أن تتيقن بأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة، ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة، ينتقل إليه لقضاء حاجته، فإذا به يموت في تلك البلد التي قضى الله جل وعلا أن يموت فيها، وكتب سبحانه وتعالى أن يموت فيها. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته إليها الحاجة، فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله، أوثبته الحاجة، نقلته الحاجة إلى تلك البلاد. ولكن الأمر يتعلق بقدر الله سبحانه وتعالى، أن هذا العبد سيموت في تلك البلاد، يموت في تلك البلاد. وأنت ترى سبحان الله عائلة متكونة من أبناء، طال عليهم الزمن، يعيشون في بلد واحد، فإذا بك إذا خبرت موتهم والبلاد التي ماتوا فيها، فتجد أن هذا مات في تلك البلاد وهذا في تلك البلاد، متوزعون في البلدان، لأن الله جل وعلا كتب ذلك ليتيقن المرء بأنه لا يعلم أحد بأي أرض تموت. وهذا من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. قال: ثم أدبر الرجل، أي ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، أي أتوني به. قال: فأخذوا ليردوه، خرجوا من مجلس رسول الله ليردوا الرجل. قال فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وهذا الحديث كما ترى في سياقه فيه شيء من مخالفة لحديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن أهمها أن هذا الحديث لم يذكر فيه الإيمان بالقدر. رواية أبي هريرة هنا لم يذكر فيها الإيمان بالقدر، لم يذكر فيها كذلك الحج، وحين ذكر صلى الله عليه وسلم الإسلام قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولم يذكر رسالة أي لم ينص عليها كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأيضا هنا ذكر لقاء الله والبعث، ذكر لقاء الله والبعث، وفي الحديث السابق ذكر اليوم الآخر فقط. ولقاء الله والبعث إما هو شيء واحد أو اللقاء هي رؤية الله وهذا مما يكون بعد البعث ويجب الإيمان به، أو يكون أحدهما بعد الآخر، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، يعني بنفس الحديث السابق. ويأتي في الحديث إذا ذكر سند لحديث سابق فيقال مثله أو نحوه، يقال مثله أو نحوه، وأهل الحديث يفرقون بينهما وهذا في الغالب، فيقال مثله إذا كان بنفس ألفاظه، ويقال نحوه إذا كان بنفس معناه وألفاظه تختلف. والظاهر هنا لما قال مثله أي بنفس ألفاظه، ولأجل ذلك لما خالف في لفظ بينه، فقال رحمه الله غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها، قال أحد الرواة يعني السراري، لهذا لتأكيد أن قوله مثله يعني بنفس ألفاظه. وهذا المعروف عند أهل الحديث وأهل المصطلح. الإمام مسلم رحمه الله لم يسر عليه في صحيحه، وهذا كما ذكر الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي حفظه الله، ذكر بأن الذي يظهر، ولا شك أن هذا من خلال تتبعه لأحاديث الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، أن مسلم رحمه الله لا يفرق بين مثله ونحوه، لا يفرق بين مثله وقول نحوه عند إعادة الحديث. قال غير أن في رواية إذا ولدت الأمة بعلها، وفي الأخرى إذا ولدت الأمة ربها، في رواية ابن عمر ربتها، وكلها بمعنى واحد، لكن هنا قال يعني السراري، يعني به الأمة السراري، والسراري جمع سورية، السراري جمع سورية، وهي التي يملكها الرجل ويملك وطأها، وقيل سميت بالسورية من السري وهو الجماع، وقيل من السرور لأن الرجل يسر بها. قال الإمام النووي من السر الذي والجماع ليس السر، من السر، سرية من السر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الإسلام ما هو وبيان خصاله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه، فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إلى آخر السورة. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا. أن تعلموا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا. قال النووي في ترجمة أخرى في رواية من رواية حديث جبريل: قال: باب الإسلام ما هو بيان خصاله. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي قال: عن عمارة وهو ابن القعقاع. عن عمارة وهو ابن القعقاع، هذا من كلام الإمام مسلم، لأن زهير قال عن عمارة ثم بين الإمام مسلم من هو عمارة، قال: وهو ابن القعقاع. قال: عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوا أن يسألوه. قالهم في المجلس: سلوني فهابوا أن يسألوه. وهذا فيه فائدة. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: فيه أمر العالم الناس سؤاله عما يحتاجون إليه ليبينه لهم. سؤال العالم أو أمر العالم الناس بأن يسألوه، وطبعا هذا إذا كان أهلا، ولما سماه عالما فهو عالم وهو أهل لأن يسأل، فليس كل أحد من الناس يقول الناس سلوني، وإنما العالم الذي هو أهل لأن يسأل، إذا رأى الناس يحتاجون إلى أمور وهم لا يسألون فإنه يقول لهم سلوني ليعلمهم دينهم. قال: فيه فائدة، أمر العالم الناس سؤاله فيما يحتاجون إليه ليبينه لهم. قال: وأنهم إن لم يحسنوا السؤال ابتدأ التعليم من قبل نفسه كما فعل جبريل، أو يجعل من يسأل فيجيب بما يلزمهم علمه. فإذا علم مثلا الناس يحتاجون إلى هذه المسألة من المسائل ولهذا الحكم من الأحكام، فيتفق مع سائل يقول له في المجلس: تسألني عن هذا السؤال، على أساس أن السائل لا يعلم، حتى ولو كان عالما بالجواب يتفق الشيخ مع طالبه فيقول: تسألني هذا السؤال فأجيب لأجل أن يتعلم الناس. وهذا صنيع جبريل. ولهذا تأمل في آخر هذه الرواية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا. أراد أن تعلموا يعني أن تتعلموا. قال: إذ لم تسألوا، لأنهم هابوه فلم يسألوا، فجاء جبريل يسأل وهو يعلم لأجل أن يتعلم الناس. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، نسب إليه التعليم لأنه هو المتسبب فيه عليه السلام. قال: فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم مجيبا: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان. وهنا أيضا لم يذكر الحج كما في الرواية الأخرى. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فأجاب بنفسه الجواب السابق، لكن زاد قال: وتؤمن بالقدر كله. قال: وتؤمن بالقدر كله، ففي هذه الرواية ذكر الإيمان بالقدر، وقوله وتؤمن بالقدر كله هذا تأكيد، كله هاته للتأكيد. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. وهذا يدل على أن الإحسان بمقاميه اللذين سبق بيانهما، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا مقام المراقبة. وكلا المقامين يورث الخشية من الله، يورث الخشية من الله. ولهذا في هذه الرواية قال صلى الله عليه وسلم: أن تخشى الله كأنك تراه. قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم عنهم الصم البكم، والمراد به أن هؤلاء من الجهلة، المراد بهذا أن هؤلاء من الجهلة. فالجاهل هو الذي ينتفع، هو الذي لا ينتفع بما من الله جل وعلا عليه من السمع والبصر والكلام، فحالهم كأنهم صم بكم، كأنهم صم بكم عمي، لا يرون ولا يسمعون ولا يتكلمون، هذا حال الجهلة. ولهذا الإنسان إذا لم يتعلم وبقي جاهلا فهذا مما يمرض قلبه، فيكون حاله كحال الذي لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، كحال الأخرس الذي لا يتكلم، أي أنه لا ينتفع لا بسمعه ولا ببصره ولا بلسانه، لا ينتفع بذلك، فكان جاهلا. ولهذا كثيرا ما يضرب الله جل وعلا في القرآن مثلا للجهلة بذلك: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، يضرب لهم مثلا، أي أنهم ما انتفعوا بذلك، لأجل معرفة الحق بدليله ما انتفعوا بما أعطاهم الله جل وعلا من السمع والبصر وكذا الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولن في البنيان فذلك من أشراطها. وهذا كما قلت المقصود من هذا الإخبار بتغير الحال، الإخبار بتغير الحال، وأن أهل البادية يصيرون رؤوس الناس، وبعد ذلك تكثر عندهم الأموال فيحرصون على تشييد البنيان وإطالته. وآخر الحديث كسابقه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي. وقتيبة بن سعيد ومن شيوخ الإمام مسلم، وقد روى له أصحاب الكتب الستة، وليس ثمة أحد في رجال كتب الستة اسمه قتيبة إلا هو قتيبة بن سعيد. ومن الطرائف أن اسم أبيه واسم جده واسم جد أبيه على وزن فعيل، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف. قال: عن مالك بن أنس، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، الإمام الفقيه صاحب المذهب، إمام دار الهجرة، قال: فيما قرئ عليه عن أبي سهيل. وأبو سهيل هو عم الإمام مالك، واسمه نافع، نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. قال: عن أبيه الذي هو جد الإمام مالك وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي أنه سمع طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله وهو من السابقين للإسلام، من صحابة رسول الله، من المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، ثائر الرأس بضم الراء، وضبطها هكذا لأجل أن تكون صفة له، أن تكون صفة له، ثائر الرأس، والمراد أن شعره متفرق، المراد بقوله ثائر الرأس أن شعره متفرق، وهذا لأجل ترك الرفاهية. وقوله ثائر الرأس، الأصل فيها ثائر شعر الرأس، فهي تقدر هكذا ثائر شعر الرأس، أو يكون المراد ثائر الرأس لأجل أن الرأس ينبت منه الشعر، فقال ثائر الرأس ولم يقل ثائر شعر الرأس. قال نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. الدوي هو بعد الصوت في الهواء ويكون عاليا، لكن لا يفهم الإنسان، لا يفهمه الإنسان، فيكون صوتا عاليا في الهواء ولا يفهم الإنسان ذلك الكلام الذي يقال. قال نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، يعني صوته شديد ولا نفقه كلامه ولا نعلم ما يقول. حتى دنا واقترب، حتى دنا واقترب، فعالم كلامه وماذا يتكلم به، ولأجل هذا قال حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إنهم لم يفهموا كلامه، إنما سمعوا دويا حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ففهموا كلامه، ففهموا كلامه. قال حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فإذا هو يسأل عن الإسلام. هنا يسأل عن الإسلام، هل يسأل عن حقيقة الإسلام أو يسأل عن شرائع الإسلام وفرائضه؟ الصحيح أنه جاء يسأل عن شرائع الإسلام وفرائضه التي فرضها الله على من آمن بالله ورسوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه أجابه ببيان شرائع الإسلام العملية، ذكر له الصلاة والزكاة والصيام. ولأجل هذا قالوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين، لم يذكر الشهادتين، وهذا في قول من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم يقول لعله ذكرها فلم تذكر للعلم بها، أو لعله ذكرها والراوي أو الصحابي لم يذكرها، لم يذكر الشهادتين. لكن إذا قلنا إنه جاء يسأل عن شرائع الإسلام لا عن حقيقته، فأجابه صلى الله عليه وسلم بذكر الشرائع والفرائض العملية، الصلاة والزكاة والصيام، ولم يذكر له الحج، إما لأجل أن الحج لم يفرض، وهذا قد يكون فيه نظر، لأن هذا السائل جاء يسأل وهذا قيل في أواخر عهده صلى الله عليه وسلم في المدينة في عام الوفود، أو لأجل أنه ذكر لكن الراوي اختصر الحديث، اختصر الحديث، أو لأجل أن الحج مقترن بالاستطاعة فما ذكر، وإنما ذكر ما يلزمه دائما، فذكر له الصلاة والصيام والصوم. قال فإذا هو يسأل عن الإسلام، وجاء مصرحا في رواية الإمام البخاري أنه جاء يسأل عن شرائع الإسلام، في رواية الإمام البخاري قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فجاء هو يسأل عن شرائع الإسلام وفرائض الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع. وهذا فيه بيان أن الصلوات الخمس هي من أركان الدين العظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان، بيان شرائع الإسلام، ذكر أول ما ذكر الصلاة، وهي الصلوات الخمس المفروضة في كل يوم وليلة، وهذا يدل على أن الصلاة من أهم أركان الإسلام. وكذلك هذا الحديث قد أخذ منه بعض أهل العلم بأنه لا شيء من الصلوات يجب إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلوات الخمس، فقالوا لا يجب الوتر، ولا يجب الكسوف، ولا تجب تحية المسجد، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يجب على الرجل من الصلاة، فذكر له الصلوات الخمس فقط، فذكر له الصلوات الخمس، ولهذا قالوا بأن هذا دليل على أنه لا تجب صلاة من الصلوات إلا الصلوات الخمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال له إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. ومما عضدوا به دليلهم قالوا المقام مقام بيان، ولو كان ثمة من الصلوات ما هو واجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. وثمة صلوات بعض الفقهاء يقول إنها واجبة، لكنهم قالوا إن هذا الحديث متأخر في عام الوفود، فلو كان منها شيء واجب لبينه صلى الله عليه وسلم. ولكن الحق أن يقال إن في هذه المسألة تفصيل، لأن من الصلوات ما هي متعلقة أو مرتبطة بسبب، ومن الصلوات ما هي غير مرتبطة بسبب، والحكم بينهما يختلف، نبينه بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، فقلت هذه المسألة ينظر فيها إلى تفصيل باعتبار هل الصلاة مرتبطة بسبب أو غير مرتبطة بسبب. فإذا كانت الصلاة غير مرتبطة بسبب فيقال إنه لا يجب من الصلوات إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الصلاة التي لا ترتبط بسبب لا يجب منها إلا ما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي الصلوات الخمس. ولهذا لو جاءنا إنسان وقال إن الوتر واجب وقد يستدل بأدلة، نرد عليه بهذا الحديث، لأن الوتر لا يتعلق بسبب وإنما هو صلاة مؤقتة بوقت، فلو كان واجبا لذكره نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، ولكنه اقتصر على الصلوات الخمس، مما يدل على أن الوتر غير واجب. أما الصلاة المرتبطة بسبب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يردها في هذا الحديث، لأنه أراد في هذا الحديث وجوب الصلوات التي لا سبب لها فذكر الصلوات الخمس. أما الصلاة المرتبطة بسبب فهذا إذا وجد سببها ودل دليلها على الوجوب فقد تكون واجبة، ولا يكون هذا الحديث دالا على عدم وجوبها. ومن ذلك مثلا صلاة الكسوف التي وإن كانت هي واجبة على الكفاء، أو تحية المسجد على الصحيح، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فهذا الحديث يدل على وجوبها، يدل على وجوبها. ولا نقول إن هذا الحديث صارف له، لأن هذا الحديث إنما فيه ذكر الصلاة التي لا ترتبط بسبب والتي تكون متعلقة بذمة المسلم في يومه وليلته وهي الصلوات الخمس، أما التي لها سبب فإنها مرتبطة بسببها، متى وجد سببها فإنها تجب إذا دل الدليل على وجوبها. ومما يدل على هذا لو أن الإنسان مثلا نذر لله جل وعلا أن يصلي ركعتين، وهذه صلاة مرتبطة بسبب، فلو سألنا ما حكم هذه الصلاة يقول إنها واجبة لأن الوفاء بالنذر واجب، فنقول إنكم أوجبتم صلاة لم يجبها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الرجل، فإن هذا لا جواب له إلا أن يقال إن هذه الصلاة مرتبطة بسبب وليست داخلة فيما ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث. وهذا التفصيل الذي تطمئن له النفس، أن الصلاة المرتبطة بسبب إذا دل دليل خارجي على وجوبها فإنها تجب، ولا يكون هذا الحديث حديث الباب صارفا له عن الوجوب، الله تعالى أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع، إلا أن تطوع، خمس صلوات في اليوم والليلة هذه تجب عليك إلا أن تطوع، هذا استثناء. والاستثناء نوعان، استثناء متصل واستثناء منقطع. فهل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ من أهل العلم من قال إن هذا الاستثناء متصل، يعني خمس صلوات تجب عليك إلا أن تتطوع، يعني تشرع في صلاة تطوع فتجب عليك، إلا أن تشرع في صلاة تطوع فتجب عليك. أو يكون هذا الاستثناء منقطعا، خمس صلوات هي التي فرضت عليك، لكن وهذا ضابط الاستثناء المنقطع، إلا تكون تحل محلها لكن إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل إذا شرع الإنسان في صلاة نافلة يجب عليه أن يتمها أم يجوز له أن يقطعها، وهذا الخلاف من أسبابه لاختلاف في الاستثناء هنا، هل هو استثناء منقطع أو استثناء متصل. الحافظ بن حجر رحمه الله قال استدل بهذا على أن الشروع في التطوع أقول يوجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء متصل إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك كما قال القرطبي رحمه الله. ولا يعني أنه ثمة صلاة تطوع تجب عليك، هذا لم يقل به أحد، وإنما إذا شرعت فيها هل يجب عليك إتمامها، تلزمك هذه الصلاة أم لا. أما من قال الاستثناء منقطع فقال يجوز لك أن تقطعها. والصحيح والله تعالى أعلم أن من شرع في صلاة تطوع فإنه لا يجوز له أن يقطعها، وهذا لعموم قوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فإن عموم هذه الآية فيه النهي عن إبطال العمل إذا شرع فيه الإنسان، ويستثنى من ذلك ما دل عليه الدليل، يستثنى من ذلك ما دل عليه الدليل فيكون خاصا من هذا العموم. فقوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، الصلاة من جملة الأعمال، فإذا قام الإنسان يصلي نافلة ويريد أن يقطعها نقول ما الدليل عنه يجوز لك أن تقطعها؟ الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم. إنسان شرع في الصيام تطوع ثم قطع صيامه نقول ولا تبطلوا أعمالكم، فإذا به يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، فنقول نعم هذا دليل خاص، هذا دليل يخصص ذلك العموم، فإن الصيام مستثنى من جملة الأعمال، لكن إذا شرع إنسان في التطوع صائما جاز له أن يفطر من غير سبب، جاز له أن يفطر من غير سبب، فهو أمير نفسه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن هذا العموم ولا تبطلوا أعمالكم يدل على أن من شرع في صلاة تطوع لا يجوز له أن يبطلها إلا ما دل عليه الدليل كالصيام. قال وصيام شهر رمضان، فقال الرجل هل علي غيره، يعني هل يجب علي صوم غير صيام رمضان، فقال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. وتأمل هنا راوي الحديث هو الصحابي طلحة رضي الله تعالى عنه بن عبيد الله، قال فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، إما أن يكون الصحابي أو غيره من الرواة. قال فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله نسي ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، فجاء بلفظ يدل على معناه، وهذا فيه الاعتناء بشدة ضبط الحديث بألفاظه، كانوا يعتنون بهذا، فلو حصل للراوي نسيان لفظ فإنه ينبه على أن هذا اللفظ مثل اللفظ الذي سمعه فنسيه من الحديث ونحوه، وهذا يدل على شدة الاعتناء بضبط حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الأولى في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة ألفاظه، مراعاة ألفاظه هذا الأولى، خصوصا فيما يتعلق بما يذكره أهل العلم أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى. الجواز لا يعني أن هذا هو الأفضل، الأفضلية في مراعاة لفظ حديثه صلى الله عليه وسلم. فقال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تطوع، وهذا يدل على أن الزكاة كالصيام أيضا ركن من أركان الإسلام، وأنه لا يجب أو ليس في مال العبد حق سوى الزكاة، لأنه قاله إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل، يعني هذا السائل، وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني هو ذهب وحاله أنه يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني الذي ذكر له نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أقسم، وهذا فيه جواز الحلف من غير استحلاف إذا كان الأمر مهما، فقال والله لا أزيد عليه ولا أنقص منه، ألا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، هذا الرجل أفلح إن صدق، قال أفلح يعني فاز أو أنجح إن صدق فيما قال، وهذا يدل على أنه إن لم يصدق فإنه لا يفلح، إن لم يصدق فإنه لا يفلح، وهذا نستفيد منه أن من أراد الفوز والفلاح فعليه أن يحرص على هذه الأمور التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فلاح الرجل إن التزم بها، أفلح إن صدق. فإذا كان المسلم حريصا على الصلاة معتنيا بها وبالصيام والزكاة إذا وجبت عليه فإن هذا طريق للفلاح والفوز، طريق للفلاح والفوز، ولكن ينبغي أن يكون صادقا في الالتزام بذلك بهاته الأركان العظام. قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، مع أن الرجل سبحان الله قال لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، ولو سألت هل يكتفي الإنسان بهذه عن بقية الواجبات وترك كثير من المنهيات التي نهينا عنها في الشريعة، يكتفي بهذا فقط فيكون به الفلاح والفوز؟ هذه الرواية نعم فيها إشكال، إنها تدل على أن إذا التزم الصلاة والصيام والزكاة أفلح، ولو كان مفرطا في الحج، ولو كان فاعلا لكثير من المنكرات، ولكن جاء في رواية أخرى قال، وهي عند الإمام البخاري، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، وهذا عام، أخبره بشرائع الإسلام. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرضه الله تعالى علي شيئا، مما فرض الله تعالى علي شيئا، وهذا يدل على أن هذا الفلاح الذي ذكره صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق إنما هو مرتبط بمن التزم الشريعة والتزم شرائع الله وفرائضه، لأن الرجل قام قال كما في هذه الزيادة عند البخاري رحمه الله وهي مهمة في هذا الباب، قال ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا، مما فرض الله تعالى علي شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أفلح إن صدق، ومعروف أن التصديق والتكذيب إنما يكون للأمر الماضي، تكذيب الأمر الماضي، والخلف يكون للأمر المستقبل، هذا في الغالب، ولكن يجوز على الأمر المستقبل تقول صدق وكذب، صدق لو أفلح إن صدق في المستقبل بفعل هاته الأمور. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى ذلك وعد غير مكذوب، ذلك وعد غير مكذوب، فذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه غير مكذوب، والأمر هنا وعد في المستقبل يتعلق بالخلف والإخلاف، ولكن قال جل وعلا غير مكذوب، مما يدل كما دل عليه الحديث أنه يجوز أن يكون الصدق والتكذيب فيما يتعلق المستقبل. نعم اقرأ الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. نعم، هذا طريق آخر للحديث، لكن فيه شيء زائد. قال صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو قال: دخل الجنة وأبيه إن صدق. أفلح أو دخل الجنة هما شيء واحد، لأن الفلاح والفوز الحقيقي هو بدخول الجنة، الفلاح والفوز الحقيقي إنما هو بدخول الجنة. لكن استشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة وأبيه إن صدق، أو في الرواية الأخرى: أفلح وأبيه إن صدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالآباء، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، قال: لا تحلفوا بآبائكم. وجاءت السنة أن الحلف يكون بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا يقال: كيف يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت أنه قد نهى عنه فيقول أفلح وأبيه؟ لأن هذا قسم، والواو القسم، فأقسم بأبي الرجل أفلح وأبيه، فكيف يوجه هذا؟ العلماء رحمه الله اختلفوا في توجيه ذلك. منهم من قال إن الحديث فيه تصحيف، وهذا ذكره السهيلي، والسهيلي رحمه الله ذكر بأنه اطلع على نسخة فيها أفلح والله إن صدق، ووالله في رسمها تشبه وأبيه إذا قصرت اللامات. ومعروف أنهم في الأول كانوا لا يعجمون الحروف، لا يعجمونها، لا ينقطونها، فلو تكتب أنت أبيه وتكتب الله بقصر لاماتها، يعني لا تطل اللام، فإنها تشبهها، فقال هذا تصحيف. غير أن هذا القول هو من أبعد الأقوال. القرطبي رحمه الله قال إنه يخرم الثقة في الرواة، لأنه يعني معلوم بأن الحديث ينقل مشافهة، الحديث ينقل مشافهة ولا يقتصر فيه على الكتابة، فكيف يقال أن الرواة كان في أن الرواة وقع التصحيف في رواية للحديث، فصار الواحد ينقلها أفلح وأبيه وهي أفلح والله. هذا في الكتابة قد يكون الخلل، لكن في النقل والمشافهة لا. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا القول: هذا القول ضعيف جدا جدا. ومن أهل العلم من قال إن هذا لعله يكون قبل أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، وهذا أيضا مردود، لأن مثل هذا يحتاج إلى التاريخ، فيقال إن هذا الذي في الحديث الذي بين أيدينا منسوخ بنهيه عن الحلف بالآباء، لا بد أن نعرف بأن هذا الحديث، حديث النهي، متأخر عن الحديث الذي بين أيدينا، وهذا مما لا يعلم، فيكون هذا أيضا من أضعف الأقوال التي تقال. وبعض أهل العلم قال إنه يوجه بإضمار رب أبيه، أفلح ورب أبيه، فقالوا يستقيم الكلام هنا، يستقيم الكلام. ولكن هذا أيضا فيه إشكال، كيف يضمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر بالبلاغ المبين، يأتي باللفظ المبهم ويدعو اللفظ البين؟ هذا ما يدعه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بالبلاغ ومعروف عنه الفصاحة عليه الصلاة والسلام، فكيف يقول أفلح وأبيه وهو يقصد أفلح ورب أبيه، فيترك اللفظ البين الذي لا إشكال فيه إلى اللفظ الموهم، إلى اللفظ الموهم؟ فهذا دافع للقول بأن هذا القول أيضا من أضعف الأقوال. ومن الأقوال في التوجيه قالوا إن هذا جرى على لسان العرب، جرى على لسان العرب، فإنهم يقولون الكلمة ولا يقصدونها، تجري على ألسنتهم فقط، هذا كحال اليمين الذي يجري على اللسان ولا ينعقد في القلب، كحال اللسان اليمين الذي يجري على اللسان ولا ينعقد في القلب. وقال فيه جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فقالوا إن هذا جرى على لسان العرب، كقولهم مثلا قاتلك الله، هم لا يريدونها، وكقولهم عقر وحلق، يعني عقرك الله وحلقك الله، فقالوا هذه لا يريدون معناها وإنما جرت على ألسنتهم، وهذا توجيه طيب. قال فيه النووي رحمه الله: هذا هو الجواب المرضي. هذا الجواب قال هو الجواب المرضي، إلا أنه ربما يقال كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يكثرون الحلف بآبائهم نهاهم، ثم بعد ذلك يجري هذا على لسانه صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا يبقى هذا القول هو من أقوى الأقوال. وخامس الأقوال وهو أقواها قول من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم دون غيره. ووجه الخصوصية من جهتين: أما الجهة الأولى لأجل أنه صلى الله عليه وسلم يقينا مع قوله وأبيه، فإنه لا يعظم أباه كتعظيم مولاه سبحانه وتعالى، لا يعظم أباه كتعظيم مولاه. وأما غيره فيمكن أن يقع منه، فلهذا قالوا هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة. ومن جهة أخرى قالوا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، فهذا إذا لم يمكن الجمع بينهما في مثل هذه الحال فإنه يحمل على الخصوصية أو يحمل على النسيان أو يحمل على العذر، وفي هذا المقام هنا حملوه على الخصوصية فقالوا هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الأقوال القوية في التوجيه. ولذلك الإنسان ينبغي أن يعلم بأنه إذا أقسم فإنه مأمور بأن يقسم بالله جل وعلا وحده، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.